سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الحاج الظهر بمكة يوم عرفة هل يجمع معه العصر أم يختص ذلك بعرفة؟ أثابكم الله. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل الجمع من أجل النسك حينئذ إذا صلى الظهر يجمع معها العصر؟ وهذا قوي جدا من جهة الأصل، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بعرفة وجمع بمزدلفة. أما بعرفة فلأن الموقف يستمر من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا، ولذلك من كان بمكة ويريد الحج فالسنة أن يخرج إلى عرفة وأن لا يصلي الظهر بمكة، إنما يصليها مع الإمام قدر استطاعته. وإذا لم يتيسر أو خرج يريد أن يدرك الجماعة وفاتته الجماعة فإنه يصلي في أي موضع. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر قبل دخوله والعصر جمعا قبل دخوله إلى عرفة. قال العلماء أنه جمع بين الظهر والعصر فقدم الثانية إلى وقت الأولى لأنه يحتاج إلى الوقوف في وقت الثانية، وأما في مزدلفة فإنه قدم العشاء وصلاها مع المغرب، وقيل إنه أخر المغرب وصلاها مع العشاء، وهذا هو الصحيح لأن الذي بين مزدلفة وبين عرفات لا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه من بلوغ وقت العشاء غالبا لأن المسافة طويلة. ثم ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه نزل وبال في الشعب ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك مضى وركب، ولا شك أن هذا يدخل وقت العشاء، وحينئذ أخر عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء من أجل الدفع. وعلى كل حال السنة أنه يصلي الظهر والعصر جمعا، وإذا كان بمكة ينتظر حتى يخرج ثم يصلي بعرفة أو يصلي قبل عرفة وهو في طريقه إليها تحريا بالسنة في الجمع بين الصلاتين قبل الدخول. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.